وجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون احسنه. وذلك هذا هو الدرس الخامس عشر بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام الدولي رحمه الله تعالى ونفعنا به. في الدرس الماضي كان حديثنا عن استحباب قيام رمضان وهو تأويل، ذكرنا عن ما أورده الإمام النووي في ذلك من أحاديث. الآن الحديث عن فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجاء ليليها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ويجب الليلة المباركة في أصح ما ذكره علماء التفسير ليلة القدر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يعني تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامل في العشر الاخير من رمضان ويقول: تحرروا ليله القدر في عشر الاواخر من رمضان. يجاملها الناقه. والحديث متفق عليه. وعنها رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحرر ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. حديث متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الاواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم في صحيحه. وعنها قالت: قلت يا رسول الله، ارايت ان علمت اي ليله ليله القدر ما اقول فيها؟ قال: قل اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنهم. رواه الترمذي وقال حديثا حسنا صحيحا. هذه الاحاديث التي اوردها الامام البخاري رحمه الله تعالى بعض منها يتحدث عن فضل ليله القدر، البعض الاخر وهو الاكثر يتحدث عن المرام ليلة القدر، يعني المواقيت أو الليالي التي يظن أن ليلة القدر موجودة فيها. أما فضل ليلة القدر فيكفي في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا الكلام كلام غريب، أن يفضل الله عز وجل هذه الليلة على ألف شهر، على ألف ليلة. وكذلك يكفي قول الله عز وجل في سورة الدخان: إنا أنزلناه أي القرآن ليلة مباركة. ألا يعني ليلة القدر يعني. فهذا يكفي تماما لفضل هذه الليلة. هذا بالمضافة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد سبق أن قلنا أن الإنسان إذا قام ليلة رمضان لمن صلى التراويح مع الجماعة وصلى العشاء جماعة وشهد صلاة الفجر جماعة كتب له أجر قيام تلك الليلة. فإذا كانت تلك الليلة ليلة القدر فقد كتب الله له أجر قيام ليلة القدر وغفر له ذنوبه كلها. نعم. قبل أن نتحدث عن مواقيت ليلة القدر وكيف يتحرى الإنسان، نطلب عن سؤال يطرحه بعض المستخفين بدين الله عز وجل وبعض الذين يسلكون الجد بالعلم فيما يتعلق بمواقفهم من الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم أو أن يربيهم يقول أحدهم: هذا الكلام كله يصب في مبدئ واحد وهو أن ليلة القدر أفضل ليالي السنة كلها. نقول نعم، وأن الإنسان إذا أحيا ليلة القدر له هذا الأجر هو شيء عظيم. طيب، علميا نحن نعلم أنه عندنا تكون ليلة القدر هنا مثلا في ليلة 21 رمضان بمفرد، هذه الساعات التي نقومها من هذه الليلة هي في قاعدة أخرى في مكان آخر هي وضع النهار. فكيف يمكن أن تكون هذه الليلة هي أفضل الليالي كلها بالنسبة لسكان الأرض، مع العلم أنها ليست ليلة إلا في بالنظر للفئة من الناس الذين يعيشون فوق الأرض، بالنسبة للفئة نطرح غيرهم غيرهم من الفرقة في جنبهم، يعني في جنب يعني بكل أمريكا أو في جهة أستراليا أو في جهة أخرى. يكون الوقت عندنا نهار ويكون الوقت عندنا ليلة. طيب ما نكسبنا سبب الفرقة هو يمكن نسكر نفسه بالفرقة في جنبهم. الجواب عن هذا، الجواب هو أن نقول عندما ميز الله عز وجل ليلة القدر عن ليالي السنة كلها وسماها ليلة المباركة وجعل أجر قيامها بهذا الشكل الكبير الذي تراه، هل هذا يعني أن هذه الليلة لها مزيد فريد عن الليالي الاخرى بتاعها؟ يعني من بعض الساعات الزمنيه ما بين المغرب والفجر، يعني لها في هذه الساعات مزيد لا توجد الساعات الاخرى التي في الازمنه الاخرى ابدا. هل هذا معنى فضل القدر؟ لا. بالنسبة لطبيعة الزمان كل الأزمنة سواء، كل الأزمنة سواء، يعني الزمن إذا أردنا أن نعلم معنى الزمن فلسفيا طبيعيا علميا، الزمن فيه حركة الفلك من الشرق إلى الغرب، يعني الشمس لما تتحرك من الشرق إلى الغرب هذه الفترة اسمها نهار. نعم، ولما تغيب الشمس والرسول صلى هذه الفترة ماذا نسميها به؟ الفترة بحد ذاتها بحد طبيعتها مثل أي فترة أخرى، لا تختلف ساعات زمن عن ساعات زمن أبدا. إذا قبل ليلة القدر من أين جاء؟ لم ينبع قبل ليلة القدر من طبيعة الليلة، يعني إذا نظر إلى غزيل معين إلى سر معين إلى هواء معين إلى كل معين، ثم انبسطت فقلت اين تتجلى من تجلي الله عز وجل على عباده في هذه الليله الا من كل بلد ولكن لله تجلي في العام في كل عام على عباده الله اعلم هذا التجلي الذي يتجلاه على عباده في اي ليله تكون متى تكون وهذا كيف تحرمها كما سمعنا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتجلى الله عز وجل تجلى رحمه تجلى لبسا واكرام وبهاء على عباده في تلك الليله هذه اكتفت هذه المسجد من جمال تجلي الله عز وجل بهذه الرحمة وبهذا اللطف على عباده. إذا نزلتي قد ليست نابعة من كلمة الليل، لا لا لكل أحد، ولكنها جاءت من تجليات الله على عباده. إذا علمنا هذا فإن الله عز وجل يتجلى في يتجلى على عباده هنا في نقاط كما يشاء ويتجلى على عباده هناك في النقاط التي يشاء، نعم في الليله التي يشاء من شرط الدين اذا كان في تلتزم يديك في الحادي والعشرين في بلادنا هنا ان تكون هي ساكت بهذه الساعات اين في امريكا او في استراليا او في كندا او اي بلاد اخرى، لا يتجلى الله عز وجل على اولئك المسألة في ليله من الليالي بالنسبه لهم، فتكون تلك الليله بالنسبه اليهم هي افضل ليال السبع وهي ليله القدر. لذلك كان الكلام المنزول شق مرفوع والكلام العلمي هو ما يؤيده بيان الله سبحانه وتعالى. الآن نحن نقول عرفة مكان له التباس الكبير، الحج عرفة والوقوف في عرفة شيء كبير، يكاد يتمثل التراب اللي عرفه يعني التراب هو مزيد يطير مزيد التراب في أماكن أخرى، لا شو إذا من أين جاءت المزية التي نعرفها وعرفها من تجلي الله على عباده في تلك البقعة. ليلة القدر تجلي زمان، عرفة يكون من جمال تجلي المكان في تلك البقعة، نعم. ونحن نقول أفضل بقعة على وجه الأرض بالإطلاق البقعة التي فيها سيدنا رسول الله، التي مثل ما فيها سيدنا رسول الله، يعني هذا بيان لان تلك الكلمه هي مزيه غير مسالمه لكنها تشرفت برسول الله، ان ليله القدر تشرفت بتجليات الله عز وجل على عباده، ولا يشترط ان تكون الساعات ليله القدر التي رسمناها هنا هي ذات ساعات ليله القدر بالعالم كله، هذا لا يشترط في أماكن يمكن فيها غير في أماكن يمكن فيها نار، نعم. هذا الإمام ينبغي أن يكون ناشرا بإحساننا حتى لا يستطيع إنسانا مستخفا فيه الغل والنفس فيهج بكلامه القدر، نعم شيئا من سخافته وتعليقاته السخيفة على كلام الله سبحانه وتعالى. هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليلة القدر حقيقة كما رأيتم لم يعرضها لنا، بل حديثه حديث من يتحرى رسلنا، يعني هو كان أن يتحرى، لكن يتحرىها في العشر الأخير، وفي أحاديث أخرى تحرىها يعني في الليالي المفردة، وقد تكون من أول رمضان حتى في أحاديث بهذا الشكل، وأكثر الأحاديث على أنها الليالي مفردات العشر الأخيرة، ليلة 21، ثالث 23، 25، 27، 23، هكذا. وقد تكون على كل ذلك، بل حكمة. لماذا لم نحددها لنا؟ لا عز وجل، حتى أستطيع أن نحكم بحقها تماما. اللطف الإلهي هنا لطف في العلم. أما هذا الشيء الذي سمعتموه الآن دعوة من الله عز وجل لعباده المؤمنين أن يحتفلوا بهذه الليالي كلها، على أمل أن تكون كل ليلة هي الليلة التي تكون هي ليلة القدر التي يتجلى الله عز وجل فيها على عباده. نعم، هذا التجلي الذي ذكرته لكم. وأن يكتب هذا العبد أنه أحيا ليالي هذا الشهر كله وقام بحق هذا الشهر كله، لأن الله عز وجل أوضح لنا ليلة القدر أنها ليلة 27، مثل ما هي شهر الرجال في البلاد العربية، أما ليلة 27 بس. استقر هذا التصور في أذهان الناس، خلاص 23 ما هي ليلة فيها، ولا يقيم لها وزنا. فقد تكون هي ليلة 23 لا يقيم لها وزنا، إن 25 كمان لا يقيم لها وزنا، وهذا ما يجري الآن. يعني رسميا على مستوى الحكومات ومستوى الأعلام وما إلى ذلك، ليلة 27 هي ليلة القدر أبدا. ما الذي ما في ولا حديث يفضل أن تكون ليلة 27 ليلة القدر، وإنما الأحاديث الكثيرة تكاد تجمع على أنها ينبغي أن تتحرى في الليالي المفردة من العشر الأخيرة. ثم يدار الليلة المفردة أن منها الليلة 21 هي ليلة 22. ليش؟ لأنه لما نحن نرصد رؤية الهلال ونعلم أن غدا أو رمضان أننا نعتمد في هذا على ظن، لا نعتمد فيها على يقين. فاعتناء أن كل واحد رمضان هو اثنين رمضان هذا. إذا كذلك فالإنسان كل ليالي العشر الأخير يقوم، وهذا ما كان يفعله سيدنا رسول الله، كان يعتكف العشر الأخير كله أملا في أن يصادف قيامه وتهجده وعباداته ليلة القدر التي يتجلى الله عز وجل فيها على عباده تجلي رحمة وفضل وإكرام. هذا أمر ينبغي أن نعلمه جيدا. ثم هناك تجليات أخرى فردية على عباده، هذه التجليات الأخرى الفردية على عباده تفعل في أفراد هؤلاء العباد ما تفعله ليلة القدر، هذه خاصة. وهذا ما أشار إليه ذلك الذي قال كل الليالي عندي ليلة القدر. كيف يعني؟ الإنسان عندما يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى يتعرض في ساعة واحدة لا تعلمها ولا تستبينها ولا تعلم دلائلها ولا إشاراتها، تجد أن حالة انتابتك من الخشية ومن الحضور ونبضة القلب، وتكون في تلك الحالة قد نسيت الدنيا التي أنت فيها، نسيت الدنيا التي أنت فيها. لو هذه الحالة تستمر تبت من الملائكة، تبقى أنا أشعر من الملائكة. من أين تنتابك هذه الحالة؟ تجلي الإلهي ومنك، تجلي من الله بسبب من رحمته وفضله تجلبك إليه. هذا الجلب تجلى في خشوع، في حضور، في القلب، في بكاء، في انصراف مشاعرك إلى الله ونسيانك للدنيا وشهواتها وأهوائها. هذه التجلي هذه ليلة القدر بالنسبة إلى بالذات، بالنسبة لمن تجلى الله عز وجل عليه في تلك الحالة، بجد بالنهار، بجد بالليل، بجد بباص، بجد بقطار، بجد بطائرة، بجد في أي حالة من الحالات، المهم ان تعلم ان هذه الحالة لم تنبغي وانما ادتك منحة من الله عز وجل لتجنب الهيا ربانيا في هذه الحالة. فعلا كل بيان لو استمرت هذه الحالة هي ليلة القدر. إذا يسر الله عز وجل للإنسان وقام في جزء من حق هذه الليالي التي تكمل فيها ليلة القدر، فالواقع أن الإنسان ينبغي أن يكون حريصا على أن ينجز فرص هذه الليالي، ينجز فرصها من أجل أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في أن يصلح شأنه إصلاحا دائما مستقرا ثابتا. نحن نعلم أن فينا كثيرين ممن يتجهون إلى الله باتجاهات موسمية مواسم يعني، فإذا فاق الموسم بردت الهمة، هذه حالة سيئة. ينبغي أن نمتلك فرصة هذه الليالي لنسأل الله عز وجل أن يكون إقبالنا إليه ليس إقبالا موسميا بل إقبالا مستقرا ثابتا، وأن يكون صلحنا معه صلحا أبديا وليس بدار الدنيا، صلحا أبديا. وهذه الليالي هي أفضل المواقيت التي ينبغي أن نلتجئ فيها إلى الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك. أن كثيرا من الجهد إذا أقبل شهر رمضان تغيير المساجد المصلين صلاة الصبح لا تكاثر إلى المسجد متسع، فإذا امتد الشهر رأيت الناس يتدافعون يتنافسون. انظر إلى المصلين في صلاة الفجر في العشر الأخير تجد أنهم نصف الذين كانت تفيض بهم المساجد في العشر الأول أو في الأسبوع الأول. هذا اسمه إقبال موسمي، يعني لما هبت رواح شهر رمضان يعني تذكروا العبادة وما إلى ذلك، فهنا إلى المسجد بنشاط، لكن هذا النشاط فرعون ما يدعو، إذا هذا العمل ليس لله. بالعكس أفضل ليالي شهر رمضان هي ليالي العشر الأخير، ينبغي أن نلاحظ هذا. شيء آخر، نحن مثقلين بمشكلات بمصائب بأنظار مشكلات العالم الإسلامي كلها أيها الأخوة، مشكلاتنا المشكلات المعرفة هذا الشيء. ما في مصيبة تقوم بإخوة لنا في بقاع الأرض إلا وهي مصيبتنا، لا سيما الأقربون. والله ما في سبب الحياة، ما في شيء اسمه وطن للمسلم، وطن المسلم هذا العالم الذي أقامنا الله عز وجل فيه. نعم، كما نقول كل ليالي بليلة القدر، كل بقاع العالم الإسلامي أوطانا منه. نعم، فلسطين جزء لا يتجزا من وطني، افغانستان جزء لا يتجزا من وطني، هذه المناطق التي خرجت من تحت الانقاض عند زوال الاتحاد السوفيتي مثل شيشان وغيرها ومحلها جزء لا يتجزا من وطننا. الى المصائب المسلمين هي مصائبنا، والدم الذي ينزف منهم ينبغي ان نختلف وأن نعلم أنها تجلس أيضا منا. فإذا عرفنا هذا فإننا نتخذ من هذه الليالي الباقية فرصة ذهبية لنترك بها فيها أثار الله عز وجل بالألم الذي يشعر به هؤلاء الذين يبتلون، هؤلاء النسوة اللاتي يرمون، هؤلاء الأطفال الذين يرتدون، وأن تنظرون إلى صورهم المبكية التي تمزق القلوب. نعم، ينبغي أن يعني نعلم أنها مصيبتنا، فإذا جاءنا إلى الله بالشكوى لا يزال الى الله بشكره باسلوب اذا حافظ دعاءه عن كذب ويرددوه عن غيره. لا، لازم ندعو الله دعاء من انتابه هو هذا البلاء وهذه المصيبه. يعني يجب ان يكون دعاؤنا اقرب الى القبول، اقرب الى القبول. ما اذكر يعني مصيبه القافر في عمري الذي عشته بالعالم الاسلامي كالمصيبه التي تتوهم في هذا الشهر المبارك. لما يجي في هذا الشهر المبارك، شهر الرحمات، شهر الوحوش، نعم تغيب اشيتها وتذهب، نعم ضرائبها. لكن هل يذكر احدكم ان رمضان من رمضانات الاعوام الكثيره التي مرت جاءت وهي تحمل هذه الآلام وهذه النكبات وهذه الوحشية العجيبة والغريبة؟ أبدا، لا أعلم ذلك إلا في هذا العام. ولله في ذلك حكمة، ونحن مؤمنون بحكم الله وعدونا بقدر الله، نعم من نعلم عن ذلك بألسنتنا وبقلوبنا. لكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نظهر مدى تعاطفنا مع الجسد الواحد، مع الجسد الواحد، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي إذا يعني أصاب عضوا منه ولا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. يعني والله أنا يعني أعتقد بنفسي جدا جدا عندما الآن أجلس على مائدة الطعام مثلا لا استسيب الطعام للأسرة من حولي بضحك وهكذا ابتسم وصورتي أسعى للأذان على مكروبة مني لم تبالغ خيالي بعد. كيف؟ نعم هذا الشيء. ما الذي يقود هذا الدور الإرهابي على مرحله الذي يقود هذا الإرهاب الحذر؟ هناك إلى الأمل يضغط إلى شهر المحرم الجهادية الاستشهادية بأنها انتحارية. أنا لا أكد يصدقه الغني. شيخ يتربع على كرسي الجامع الازهر العتيد يسمي هذه العمليات الاستشهاديه التي هي قمه الشهاده يسميها عمليات انتحاريه ويحذر هؤلاء المجاهدين منها. تكفى لك يا شيخ وشوما للازهر الذي انت شيخه. كيف هذا؟ الطفل يعرف الفرق بين الانتحار والاستشهاد. المنتحر هو ذاك الذي يهدف الى انهاء حياته. هدفه الاقدس ان ينهي حياته، يعني يعارض الله في حياته. يقول لو انت اخطات في ايجابي وانا اصحح خطاك، هذا هو الانتحار. هؤلاء ماذا يصنعون؟ هدفهم ان ينتحروا؟ هدفهم ان ينتصروا لدين الله عز وجل وان ينهوا هذا الظلم الذي رام على سرورهم وان ينهوا هذا الاحتلال الذي هيمن على اراضيهم. هذا هو هدف الواحد منهم. وانا اعلم يقينا ان كل منهم عندما يتجه بعمله هذا الى هدفه الاقدس يامل من الله ان يجيه بخلقه. يقول يا رب انا هدفي ان انتصر لك هؤلاء اعدائك، هؤلاء هم الذين ظلموا المسلمين من عبادك واحتلوا اراضيهم، وانا انتصر لدينك من خلال هذا الذي افعله. فان شئت ان تبقيني تستطيع، وان شئت ان تاخذ لي ليفا حتى انت وكرامه. هذا هو وهذه هي تسلل اعمالي. يا ترى شيخ الازهر لا يعلم هذا؟ اقسم الله يعلم، لكنه يقدم الفتاوى لسيد اخر غير مولاه الحقيقي. اجل ثم ماذا ننتظر من عالمنا الاسلامي عندما ينطق باسم الازهر هذا الانسان الذي يسمي هؤلاء الذين يقتلون من اليهود في فلسطين انهم براء؟ ما ينبغي ان يقتل هؤلاء البراء؟ ليت ان هذا الشيخ المدفون سمعني يساله اذا كانت الفيلا الفارهه التي تملكها جئت ذات مساء ورايت ان عدوا شرسا قد احتلها لك واخذها منك، ثم جاء هذا المحتل بأناس آخرين فأسكنهم في الفيلا التي هي منكم، أتعدهم براء؟ أم تخرجهم واحدا إثر آخر فإن لم يخرج لتقتلهم وتستعد السلطة عليهم؟ أرض محتلة، أرض منتصرة، ويؤتى باليهود من هنا وهنا وهناك ليكرسوا هذا الاحتلال. من حق المسلمين ان يقولوا لهؤلاء الذين يسميهم براء لا تاتوا الى هذا المغتصب، هذه ليست ارضكم وليس لكم ان تقيموا في ارض مغتصبه ليست ارضا لكم، فان ابيتم الا ان تقيموا فيها فانتم شركاء لمن؟ للمغتصب. هذا هو الفقه الاسلامي وهذا مثل اخرين. داري اخذها زيد من الناس، زيد من الناس ما عاد فيها، جاء واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة من الشارع وسكنوا، بس هم عرفانين إن الدار مقصورة وسكنوا فيها، لك يا عمي وين أكون؟ طلعوا منها، أنا نحن سكنا فيها، لك فلان مو صاحبها، أنا صاحبها، لا ما نطلع، إذا من شو صاير؟ مغتصبين. ولكن هذا الذي نصره من نصره شيخا من الازهر يقول هؤلاء براء. اذا المحنه ليست في ان يسلط الله علينا عدوا، المحنه في ان يكون واقعنا المستخزي سببا لتسليط الله عز وجل هذا العدو علينا. فاذا يسر الله لهم قيام هذه الليالي الباقيه فجاءوا الى الله بالدعاء الضارب، وليتصور كل منكم ان مصائب المسلمين مصائبه، وانه وأن هذه المسائل كلها محمول على كتفه وهو الذي يحملها. آلام إخوانه آلام، جرح إخوانه جرح، نزيفهم نزيفه. بهذا المنطق يقبل على الله، وأنا آمل وأرجو أن يستجاب دعاء الداعين في هذه الليالي المباركة إن شاء الله، وإن لم نكن أهلا لذلك، وإن كان علمنا الإسلامي كما قلت لكم، لم رصدت المؤتمر الإسلامي موجود ولا الجامعة العربية عم تتحرك ولا شيء، ما أبدا بشكل من الأشكال، شيء غريب وعجيب جدا جدا جدا. منظمة المؤتمر الإسلامي أسوأ ما تكون كما قلت لكم، بشاهدي على قبر الشاهد المدعو عليه منظمة المؤتمر الإسلامي وراها ما في شيء. نعم هذا هو الواقع. جامعة الدول العربية شو عم تسوي؟ أين هو البيان الذي يرد على الإدارة الأمريكية موقفها الذي يحتضن إرهاب إسرائيل في قطر؟ بل إسرائيل كم قتل هؤلاء من الزعماء الفلسطينيين، وكم شردوا وكم يلزموا وكم حكموا بيوتا على رؤوس أصحابنا؟ ليش الإدارة الأمريكية ما حكيت؟ ليش ما راحت؟ ليش ما لقيت حالها؟ ليش ما قالت الإرهاب والإرهاب والإرهاب؟ هلا نعم لما قامت قائمة هؤلاء الذين يعني ماذا تقول؟ عندما قامت قائمة الناس الذين يدافعون عن أرضهم، يدافعون عن وجودهم، الأبطال الأبطال إذا حصلت البيت تقفز إلى خناقك، هذا شيء طبيعي. عندما أراد هؤلاء أن يدافعوا عن حقوقهم بما فعلوا، نعم فعلوا إرهاب وقتل ومدري إيش، لإسرائيل أن تفعل ما تشاء، نعم لازم تدافع عن حالها. عجيب، ممكن يمسك واحد من ربك من راسه من غيره، نعم، وإذا عطس أنت إرهابي، وإذا حكى كلمة أنت إرهابي. أما ذاك الذي يسوق والذي يكويه والذي يقتله إلى غيره عشان ما يدافع عن حالك، أي منطق هذا الذي يسوق مسرح العالم؟ نعم، لكن خلقك الجو فريد وصفري ونكري ما شئت أن تنكري. العالم الإسلامي قاعد كأزهرة كومبس يصفقون لهؤلاء ويصفقون شيخ الأزهر عم يصفقون وعم يدخل كلامهم إلى ما آخر ما هنالك. وليلة القدر آتية، ونسأل الله عز وجل أن يجعل علي رحمة بنا جميعا وأن يكرمنا بالنصر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفقدنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم عاملنا بما أنت له أهل من الصفح والكرم والغفران، ولا تعاملنا بما نحن له أهل يا رب العالمين. اللهم انتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اني اسالك بها حرمة هذا الشهر التي يتراحم فيها المسلمون. اللهم اني اسالك بالرحمة التي اودعتها في قلوب الامهات. اللهم اني اسالك بالرحمة التي اودعتها في قلوب الاباء. اللهم اني اسالك برحمتك التي عمرتها على خلائقك في دنياك. اللهم اني اسالك بالرحمة التي استودعتها عندك لعبادك يوم القيامة يا رب العالمين، أن تستجيب ساعة المعاناة فتنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين يا رب يا رب. رد عنهم كيد الكائدين يا رب، رد عنهم كيد الكائدين يا رب، رد عنهم كيد المغتصبين يا ذا الجلال والإكرام يا رب. ارفع عنهم أيدي الطغاة والمارقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعلم من يقود هذا الإرهاب في العالم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بكبرياء ربوبيتك أن تحطم كبرياء الطغاة في أمريكا يا رب العالمين. إلهي إلهي، أدخل الفرحة في قلوبنا بانتصارك بيدك والانتقام من هؤلاء الذين ينتقمون من عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أسرارهم، تعلم نياتهم، وتعلم أنهم حاقدون على دينك. الله. اللهم إني أسألك بحرمة هذه الليالي المتبقية من شهرك المعظم هذا ألا تعدل عن ذلك خائبين يا أرحم الراحمين. يا رب أسر صدورنا بنصر قريب، أسر صدورنا بنصر قريب تنصر به هذه القلة المستضعفة إلى عبادك. يا رب أسألك بمكاء الأطفال الذين يتيمون، أسألك بمكاء الأمهات ألا يفقدن أطفالهن ولا أولادهن. يا رب أسألك بالبيوت التي دمرت على أصحابها، أسألك بالشاردين والشاردات، أسألك برحمتك بهم أن تستجيب الساعة المعانة. يا رب العالمين، يا رب خالقة من خوارق نصرك، خالقة من خوارق إكرامك. يا رب اللهم عيوننا ترجو، يا رب إن قلوبنا تطمح إلى كرمك إلى جودك إلى مغفرتك. يا رب إنك أنت القائل قد كان حقا علينا رسول المؤمنين، وأنت تعلم أن هنالك قلة من عبادك المؤمنين وأن فيهم من لو أقسم عليك لا يبغى قسما. فنسألك اللهم أن تنتصر لعبادك المستضعفين بهذه القلة يا رب العالمين، أينما كانوا وأينما وجدوا، وأنت أعلم بهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بهذه الرحمة التي تلهم قلوبنا، بهذا الأسر الذي يقدر أكبادنا، نسألك اللهم بهذا الشعور الذي أدخلته في أفئدتنا أن لا تردنا ساعة الخائبين وأن تستجيب دعاءنا. يا رب فرحة من فاحل وقال أكرمنا بها باتصالك بعبادك في فلسطين وفي سائر بقاع العالم الإسلامي. يا رب العالمين، يا رب عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك، دمرهم شردهم يا رب العالمين. اللهم لا نسلي عليهم دمارا عليهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين.